صار بعض الناس في واجب. إيش؟ على الله. هي. ليش في واجب على الإنسان؟ وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولله على الناس حج البيت ولم يذكر. نعم. في الحديث رقم 5 ذكر الحج ولم يذكر العمرة. هي. نعم. ولم يرد دليل الناس من الرسول صلى الله عليه وسلم آية. نعم. على وجوب. نعم. فقال ماذا نجيبهم؟ نجيبهم بأشياء. أولا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمى العمرة حج الأصغر فتدخل في عموم الحج. ثانيا أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلى النساء جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتل فيه الحج والعمرة. وعلى تفيد الوجوب. ثالثا أن الله قال فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما، فجعل حكم الحج والعمرة واحدا في السعي. ومن قال انه سنة فنعم له وجهة نظر، لكن الراجح انها واجبة، الا انها ليست كفريضة الحج، يعني ليست من اركان الاسلام.